وبعد هذا مجلسنا الثاني من خفيف على العباد، نسأل الله أن يعيننا على تمامه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللسامعين. قال: وقال جبير بن مطعم عن النبي صلى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله على عرشه فوق سماواته وسماواته فوق أرضه مثل القبة. قال: وقال ابن مسعود في قوله ثم استوى على العرش: العرش على الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. قال: وقال قتادة في قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال: يعبد في السماء ويعبد في الأرض. قال: وقال ابن عباس: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. قال: من الأيام الستة. قال: وقال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. قال: وقال عمران بن حسين رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي: كم تعبد اليوم إلها؟ قال: 7، 6 في الأرض وواحد في السماء. قال: فأيهم تعد لرغبتك ولرهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: أما إنك إن أسلمت علمتك كلمتين ينفعانك. فلما أسلم الحسين قال: يا رسول الله، علمني الكلمتين اللتين وعدتني. قال: قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. قال: وقال بعض أهل العلم: إن الجهمية هم المشبهة، لأنهم شبهوا ربهم بالصنم والأصم والأبكم الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يخلق. وقالت الجهمية: وكذلك لا يتكلم ولا يبصر نفسه. وقالوا: إن اسم الله مخلوق. قال: ويلزمهم أن يقولوا إذا أذن المؤذن أن يقول: لا إله إلا الله الذي اسمه الله، وأشهد أن لا إله إلا الذي اسمه الله وأشهد أن محمدا رسول الذي اسمه الله، لأنهم قالوا: إن اسم الله مخلوق. هو هذا تعليل إلزامه لهم، مو الاسم مخلوق. إذا قلت لا إله إلا الله أنت تقول لا إله إلا ذلك المخلوق اللي هو الاسم المخلوق. فهو يقول: لو أثبتنا أن لو قبلنا أن اسم الله مخلوق، نقول الذي اسمه الله حتى تكون إشارة إلى الله. قال: ولقد اختصم يهودي ومسلم إلى بعض معطليهم، فقضيا باليمين على المسلم. فقال اليهودي: حلفه. فقال المخاصم إليه: احلف بالله الذي لا إله إلا هو. فقال اليهودي: حلفه بالخالق لا بالمخلوق، فإن هذا في القرآن، وزعمت أن القرآن مخلوق، فحلفه بالخالق. فهبت الآخر وقال قوما حتى أنظر في أمركما. وخسر هنالك المبطلون. قال: حدثنا الحسن بن الصباح أحسن الله إليكم. قال: حدثنا معبد أبو عبد الرحمن الكوفي نزل بغداد. قال: حدثنا معاوية بن عمار قال: سألت جعفر بن محمد عن القرآن فقال: ليس بخالق ولا مخلوق. قال أبو عبيد: احتج هؤلاء. طبعا هذا من الآثار التي هي مهمة، وحتى لما سئل أحمد بن حنبل عمن تقول هذا القول فحدث بهذا. جعفر بن محمد يقول: ليس بخالق ولا مخلوق. طيب القرآن خالق؟ ليس بخالق، إنما هو صفة للخالق. لأن إيش الجهمية يلزمك؟ يقول القرآن خالق أو مخلوق؟ تقول له: لا خالق ولا مخلوق، بل صفة للخالق وليس بمخلوق. أحسن الله إليكم. قال: وقال أبو عبيد: احتج هؤلاء يعني الجهمية بآيات، وليس فيما احتجوا أشد انتباسا من 3: قوله وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فقالوا: إن قلتم إن القرآن لا شيء كفرتم، وإن قلتم شيء فهو داخل في الآية. والثانية قوله: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قالوا: فأنتم قلتم بقول النصارى لأن المسيح كلمة الله وهو خلق، فقلتم إن كلام الله ليس بمخلوق وعيسى من كلام الله. والثالثة ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وقلتم ليس بمحدث. قال أبو عبيد: فأما قوله وخلق كل شيء فهو كما قال، وقال في الآية الأخرى في آية أخرى إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن. أحسن الله إليكم. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فأخبر أن أول خلق خلقه بقوله وأول خلق هو من الشيء الذي قال وخلق كل شيء وخلق كل شيء، فأخبر أن كلامه قبل الخلق. قال وأما تحريفهم، يعني هنا هم يحتجون بأن الله خالق كل شيء، فيقولون هل تقولون عن القرآن شيء أم ليس بشيء؟ إذا قلنا ليس بشيء إذن نحن نسينا أن هناك قرآن أساسا. طيب سنقول هو شيء، فيقولون أيوة إذن الله خالق كل شيء فالقرآن مخلوق. فالجواب على ذلك كما قال أبو عبيد، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن. الشيء المخلوق سيقول الله له كن فيكون، إذن قول الله ليس بمخلوق لأنه يخلق به، يقول قال كن. فالقول كلمة كن هذه ليست مخلوقة، لو كانت مخلوقة لاحتاجت إلى خالق يخلقها، والله يخلق بقوله كن. فكن خلقت بقوله كن خلق بقوله، سيكون هناك تسلسل لا نهاية له في الماضي لا بداية له. فعند ذلك لا، الله كلامه غير مخلوق ويخلق بقوله الأشياء. نعم. أحسن الله إليكم. قال وأما تحريفهم إنما المسيح عيسى بن مريم فلو كان كما قالوا لكان ينبغي أن يكون بين الدفتين، وكلمته ألقاها إلى مريم لأن عيسى مذكر والكلمة مؤنثة، لا اختلاف بين العرب في ذلك، وإنما خلق الله عيسى بالكلمة لا إنه الكلمة، ألا تسمع إلى قوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني جبريل عليه السلام، كما قال في آية أخرى فأرسلنا إليها روحا فتمثل لها بشرا سويا. أحسن الله إليكم. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فخلق عيسى وآدم بقوله كن، وليس بين هاتين الآيتين خلاف. طيب هنا إذن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام هم فهموا أن عيسى هو كلمة الله سبحانه وتعالى بنفسها، وبالتالي عيسى كلمة، عيسى مخلوق. هنا شوف يعجبني بأبي عبيد أنه لغوي فيجيبهم بأشياء لغوية جميلة، فقال عيسى مذكر الكلمة مؤنث، فإما أن تقولون عيسى مؤنث مثلا ما يجوز، أو تقولون الكلمة مذكر هذا أيضا ما يصح. فإذا هناك عيسى ليس هو بنفسه الكلمة، وإنما الكلمة هي قوله له كن فيكون، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، كيف خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أحسن الله إليكم. قال وأما تحريفهم من ذكر من ربهم محدث، فإنما حدث عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما علمه الله ما لم يكن يعلم. هم قالوا الله سبحانه وتعالى وصف كتابه بأنه محدث، المحدث يساوي مخلوق، بالتالي القرآن مخلوق. طبعا هذه إجابة عليها العلم بأكثر من إجابة، جواب الإمام أحمد وتابعه عليه أبو الحسن الأشعري بعد توبته أن الذكر هنا مقصود به كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والإجابة الأخرى أنه محدث بالنسبة لنا، أحدثه الله لنا، جديد بالنسبة لنا ما سمعناه من قبل. أحسن الله إليكم. قال أبو عبد الله والقرآن كلام الله غير مخلوق، لقوله عز وجل إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. أحسن الله إليكم. فبين أن الخلائق والطلب الحثيث والمسخرات بأمره، ثم شرح فقال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال في هذه الآية السماوات والأرض وما بينهما، يعني مسخرة بماذا؟ يعني هو يتكلم عن الخلق الآن، كل هذا الخلق بماذا سخر؟ سخر بأمر الله. طيب إذا كان أمر الله مخلوق فالمخلوق هو الذي يسره، هو ليس الله سبحانه وتعالى، لا هو مسخر بأمر الله. ألا له الخلق والأمر، هذا الخلق، إذن الأمر اللي هو كلامه ليس خلقا. أحسن الله إليكم.

مع وضوحها أنا أراها واضحة، لكن كثير من الناس قد تلتبس عليه لأنه قد لا يكون درس هذه المسألة. فالآن البخاري بعد أن يتكلم عن القرآن سيتكلم عن أفعال العباد، أنها هذه لا يمكن أن تختلف عليك وتقول أفعال العباد غير مخلوقة إذا تلو القرآن. سن الله إليكم. قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال إن الله خلق كل صانع وصنعته، إن الله خلق صانع الخزم وصنعته. قال رواه وكيع عن الأعمش. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما العجز، قال العجز والكيس من القدر. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز حتى العجز والكيس أو العجز، أحسن الله إليك، حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. قال وقال الليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما إنا كل شيء خلقناه بقدر حتى العجز والكيس حتى العجز والكيس أحسن الله إليكم. قال حدثنا حتى لما يأتي بعدها شيء، لما تأتي بمعنى كذلك بعدها يكون مرفوع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على خدك سن الله عليكم. قال أبو عبد الله طبعا هو هذه الأثر ما علاقة القدر بالموضوع؟ أن نعم هذه الأفعال هذه مخلوقة من الله، خلقها قدر لها. ومن القدر قلنا القدر أربع مراتب: علم وكتابة ومشيئة وخلق. فإذا إذا كان عجزي وكيسي وكان وضع يدي على خدي من قدر الله، فالله خلق إذن فعلي، فأفعالنا مخلوقة والقرآن غير مخلوق. سلام الله عليكم. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل سمعت عبيد الله بن سعيد يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول ما زلت أسمع أصحابنا يقولون إن أفعال العباد مخلوقة. قال أبو عبد الله حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة، فأما القرآن المتل المبين المثبت في المصحف المسطور المكتوب الموعى في القلوب فهو كلام الله ليس بخلق. قال الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. سبحان الله حين لما فلوسة الله يسر لنا. أحسن الله إليكم شيخنا. هنا طبعا أبو عبد الله البخاري كما قلنا يقول بعد أن أثبت أن السلف جاء بالآيات وجاء بكلام السلف أنه يقولون أفعال العباد مخلوق، فقال إذن بالتالي فهمنا القرآن غير مخلوق وفهمنا أن أفعال العباد مخلوقة، فينتج عندنا أن حركات العباد عندما يقرأون القرآن حركات الفم حنجر وكذا وأصواتهم واكتسابهم حتى لو أنهم فكروا، الاكتساب هذا يشمل الحركات ويشمل حتى التفكير التفكر بالقلب وما شابه ذلك، كل ذلك مخلوق. وكتابتهم إذا كتبوا القرآن فعلهم مخلوق، الورق مخلوق، الحبر مخلوق، فحركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة. فأما القرآن المتلو، شوف حركاتهم كلامهم صوتهم تلو ماذا؟ ما الذي تلوه؟ القرآن. الذي تلوه ليس بمخلوق، الذي كتبوه ليس بمخلوق، الذي تفكروا به ليس بمخلوق، الذي حفظوه ليس بمخلوق. فإذا حركاتهم وصوتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة، فأما القرآن المتلو المبين المثبت في المصحف المسطور المكتوب الموعى في القلوب فهو كلام الله ليس بخلق. قال الله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يستشهد بهذا على ماذا؟ الصدر لا يشك أحد بأنه مخلوق، الذي في الصدر الذي حفظته من القرآن غير مخلوق. فإذا القرآن غير مخلوق، والذي يعني وعى القرآن اللي هو صدري هذا مخلوق.

أنه غير مخلوق فإنه يعلم ويرد جهله إلى الكتاب والسنة، فمن أبى بعد العلم به كان معاندا. قال الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ولقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. البخاري يقول يعني بعض الناس قد يجهل، قال: وكل من لم يعرف الله بكلامه أنه غير مخلوق فإنه يعلم، أول شيء يعلم ويبين له، فإن أبى وثبت على ذلك القول فإذا هو ليس يقول قولا عن جهله دائما. يعني واحد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكذا وأقر بأركان الإسلام، فهذا لا يعاجل بتثيره حتى يعلم، حتى يبين له. هذا السؤال اللي سألني بعض الإخوة عنه اليوم، بعض العوام يعني يجهل كثير من هذه المسائل، فإذا علم وبينت له الآيات وبينت له هذه المسائل قال: لا أعوذ بالله، هذا ما نثبته ونطبق. فتعرف أن هذا إذن صاحب كلام وصاحب بدعة وصاحب يعني ثبات على هذا القول، قاله معاندا للحق، فعند ذلك هذا يحكم عليه. حتى البخاري على فكرة البخاري له طريقة، لا يحب أن يقول ألفاظ جارحة، يعني ما يقول من عنده كافر، فقال قال الله سبحانه وتعالى أو لقوله: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصله جهنم. يعني هذا من تبعين جهنم، هذا ما هو من تبعين. قال أبو عبد الله: فإما ما احتج به الفريقان لمذهب أحمد ويدعيه كل لنفسه، فليس بثابت كثير من أخبارهم، وربما لم يفهموا دقة مذهبه. الإمام البخاري يقول شيء مهم في هذه الفقرة، البخاري معنى كلامه: أنا الذي أقوله هو قول أحمد، ولكن من الناس من فهم قول أحمد فهما خاطئا. شوف الآن أحمد بن حنبل لما يتكلم في مسألة اللفظ يقول: لا تقل ألفاظنا في القرآن مخلوقة. جاء قسم من الناس قال: إذن ألفاظنا بما كلمة اللفظ طبعا تشمل الكلمة وتشمل الصوت والحركة. فجاء قوم وقال: نعم الكلمة والصوت والحركة أو الكلمة والصوت هذا غير مخلوق، هكذا فهموا من كلام أحمد، فصاروا يقولون ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة. فلما سئل أحمد قال: فلان يقول ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، غضب وتمعر وجهه، قال: أنا ما قلت هذا، فهذا قول بدعة. ليش؟ لأنه جعل الصوت غير مخلوق. فإذا هذا فريق ظن أنه فهم أحمد فهما صحيحا، وفريق آخر خالف أيضا في هذه المسألة. ماذا قال فريق؟ قال الأصوات مخلوقة، عفوا فريق قال الأصوات غير مخلوقة، وإن نسيت الفريق الثاني سبحان الله. لكن على العموم فالبخاري يقول: فهمي لمذهب الإمام أحمد هو أحسن من فهمكم. لعله يقصد الفريق الذين قالوا ألفاظنا قالوا مخلوق، لا بعيد عن أن يكون يقصد اللفظية، لأن اللفظية أساسا مخالفين لإمام أحمد تماما، ما يدعون أنهم من أتباعه. على العموم لعل أن يأتي في ذهني أثناء القراءة، لكن على العموم فالبخاري يقول: أنا أتبع الإمام أحمد وفهمي للإمام أحمد أحسن من فهمكم. فالعجيب هنا بعض الناس الذي ينسب للبخاري أنه يقول ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. طيب البخاري ألا يعلم أن أحمد يقول من قال لفظي بالقرآن فهو جهمي، لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي؟ هذه متواترة عن أحمد، كل طلابه يعرفونها، بل حتى ورد عن البخاري أنه جالس أحمد وناقشه في هذه المسألة، ليس ناقشه بالأحرف، قال له: أنا أقول، البخاري يقول لأحمد: أنا أقول من قال ألفاظنا بالقرآن مخلوقة فهو جهمي، فقال: نعم هو كذلك. يقول له أحمد: نعم هو كذلك. فلا يشك أن المعروف عن أحمد أنه يجهم القائلين بلفظ بالقرآن، فكيف البخاري يزعم أنه يتابع الإمام أحمد ثم يخالفه في هذا؟ لا، هو مصرح أنه يوافق الإمام أحمد، لكن لما تكلم بهذه المسألة وهي مسألة بيان أن الصوت مخلوق وأن الحركة مخلوقة، أن أفعالنا مخلوقة بينما القرآن غير مخلوق، يقول هذا هو الكلام الذي لا يخالف مذهب الإمام أحمد. وحتى ابن تيمية لما ناقش المسألة في مجموع الفتاوى قال ترى الإمام أحمد لا تكلم عن الأصوات ولا تكلم عن الحركات، ما تكلم عن هذا، فكيف تقولون أن البخاري لما تكلم عنها خالف أحمد؟ أحمد ما تكلم عنها ولا نهى أن يقال صوتي بالقرآن مخلوق ولا كذا، ما تكلم عن هذا، فالبخاري لما تكلم ما خالف الإمام أحمد أساسا من أصله. فعجيب فهم هؤلاء الذين يريدون أن يلصقوا البدعة بالبخاري، أن لا أستغرب من أن يلصقها بالبخاري مبتدع مثل واحد أشعري. ليش؟ لأن يقوون قولهم بهذا، يقولون البخاري قال ألفاظنا وإذا القرآن مخلوق إلى آخره. طيب، لكن واحد ينتسب إلى السنة أو ينتسب إلى الفهم أو ينتسب إلى الدين يعني الصحيح وإلى يعني السلف ثم ينسب للبخاري هذا الكلام الذي الدلائل وكلام البخاري وكل العلماء الثقات يقولون عن البخاري أنه ما قال لفظي بالقرآن مخلوق، ثم يقول لا رغما عن الجميع قال. طيب من أين لك؟ ما مستندك؟ يقول لك ما الذهلي قال إن البخاري قال. الذهلي سمعه؟ لا. ما هي الواسطة بين الذهلي والبخاري؟ ما في، مجاهيل بالنسبة لك، مجاهيل بالنسبة لنا، مجاهيل. طيب، رواية المجاهيل قد تقبل أحيانا لكن ليس عندما تخالف الذي عند البخاري. يعني أنا أقول لك كلمة وهذه الكلمة ثابتة وموجودة في كتبي، ثم بعد ذلك يأتي شخص وينسب لي غير هذه الكلمة، طيب تصدقه أم تصدقني؟ كثير الآن على سبيل المثال المقاطع التي يقصقصونها لأي أحد وينسبون له أقوال ويقولون فلان ترى يقول كذا، طيب أنا الذي أقوله غير ذلك، إذن كلامهم عني إما فهم خاطئ منهم أو كذب، فكيف أنت تنسب هذا للبخاري وهو يعارض الذي في كتبه؟ يعني والله شيء من العقل يا أخي. أنا أستغرب واحد يقول أنا سني ويريد أن يقحم البخاري في هذه البدعة إقحاما. أنت عدو للبخاري يا أخي، والله. يعني أنا عندما آتي مثلا على واحد، أي شخص مثلا، وأنسب له كلاما لم يقله وأدافع عن هذا، سيقول الناس هذا أكيد في قلبه حقد على هذا الذي يتهمه ببدعة هو بريء منها. يعني أتي مثلا على ابن تيمية وأقول ابن تيمية أشعري، ابن تيمية أشعري، ابن تيمية، وأحاول أن أتي بحاشا يعني نعوذ بالله بكذب لأثبت أن ابن تيمية مثلا أشعري ولا وافق الجهمية ولا، هذا دليل على أن هذا الإنسان إما أنه جهمي ويريد أن يدافع عن الجهمية بأن ينسب إليهم عالم كهذا العالم، أو أنه جاهل فعلا جهل مدقع، أو أنه عدو لهذا العالم. فشيء سبحان الله عجيب. فإذا الإمام يقول لك بصراحة أنا الذي فهمت الإمام أحمد فهما صحيحا واتبعته. فتح الله عليكم شيخنا. بل المعروف عن أحمد وأهل العلم أن كلام الله غير مخلوق وما سواه مخلوق، وأنهم كرهوا البحث والتنقيب عن الأشياء الغامضة وتجنبوا أهل الكلام والخوض والتنازع إلا فيما جاء فيه العلم وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتداراون فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا فلا تضربوا بعضه بعضا

ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي، كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم. فقال أحد منهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، الآية. وحدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن أبي سيرين قالت كان كان عن ابن سيرين قال كان يقال: عجبا للتاجر كيف يتجر، كيف يتجر، عجبا للتاجر كيف يتجر. قال يحيى: يصدق ويفعل ويفعل. قال محمد: حتى دخل معي يحيى في التجارة فقال لي: يا أخي، ما من شيء إلا قد رابني. قال محمد: فذكرته لحميد بن عبد الرحمن فقال: الآن حين فقه. وحدثنا قبيلة قال وحدثنا قبيصة الله عليكم وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي حسين قال: قال حذيفة رضي الله عنه: يأتي على الناس زمان لا يصلح فيه إلا بالذي كان ينهى عنه، لا يصلح فيه إلا بالذي كان ينهى عنه. بدنا نأخذ استراحة ولا نكمل؟ نكمل نصف الكتاب إن شاء الله. طيب نأخذ استراحة ولا نكمل؟ في إخوان يبقون يبقون بسرين. ما عندي أنا بتمنى عندك معنا؟ توكل على الله. لكن ما يسافر إن شاء الله. توكل على الله. إكرام. ما في مشكلة، قال أنا مرة ساعة ونص. على مشكلة. طيب نكمل أنت من آخر بيت. قال رحمه الله تعالى: باب التعرب بعد الهجرة. قال أبو عبد الله رحمه الله: وألق بهذا وألق بهذا أهل العلم. عفوا شيخ، عندك بسم الله؟ لا ما عندي شيخ. باب التعرب بعد الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عبد الله رحمة الله عليه: وألق بهذا أهل العلم وأعرض عن الجاهلين، فيتفرقوا كتفرق أهل البدع. قال تعالى: إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هو هنا أضبط: فيتفرقوا كتفرق أهل البدع الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم شيء. الذين فارقوا دينهم شيخنا هكذا دون قال تعالى قبل دون قال تعالى ودون إن. أحسن الله عليك. قال أبو عبد الله رحمة الله عليه: والق بهذا أهل العلم وأعرض عن الجاهلين، فيتفرقوا كتفرق أهل البدع الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يعني لعلها فرقوا على قراءة فرقوا، لأن هو كان يتكلم عن التفرق وليس عن المفارقة، ولكن حتى قد تصح يعني إذا من حيث المعنى في القراءة الأخرى هي قراءة صحيحة، لكن أنا أفكر من حيث المعنى أي قراءة ممكن يكون هي الأضبط. أنا عندي فرقوا، أنا عندي فارق إيه. على العموم كلاهما قد تحمل، لأن يعني أهل البدع منهم من فارق الدين فعلا ببدعته إيه. لكن الجميل يقول يعني: سأقول لك كلاما ناقش مع أهل العلم، أما هؤلاء أهل البدع وأهل الجهل كلما أتيتهم بشيء من العلم تفرقوا واختلفوا، لكن أهل العلم لا يتفرقون، قد تجد بينهم خلاف لكن ليس كالذي بين أهل البدع. صلى الله عليكم شيخنا. ويذكر عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: هم في هذه الأمة. إذا كانت هي معناته هذه الآية في هذه الأمة، هم يعني الذين فرقوا دينهم سيكونون في هذه الأمة، لكلاهما تحمل. وحدثنا موسى عن وهب عن داود عن الشعبي في بيت عن الشعبي. قول له هاي. أنا عندي وهب. كذلك وهيب بن خالد بن عجان البهدي. حدثنا موسى عن وهيب عن داود عن الشعبي في بيع المصاحف أنه لا يبيع كتاب الله إنما يبيع عمل يديه. ويريد عندما يبيع الإنسان المصحف، طبعا بيع المصحف قول جمهور أهل العلم أنه يجوز، فالإنسان الذي كتب المصحف أو الذي طبع المصحف، الله المستعان، الله يكفينا شر المبتدع وشر الجهل عندما يخوضون في هذه الكتب. فالإنسان الجهد الذي بذله في كتابة هذا المصحف هو الذي قبض ثمنه، وليس ثمن القرآن. القرآن لا ثمن. رضي الله تعالى شيخنا. وحدثنا عبيد الله بن موسى عن أبي جريج عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اشتري المصحف ولا تبع. هنا أيضا يقصد أن المصحف، كلمة مصحف تطلق على المكتوب دائما اللي هو صحف، فأنت عندما تشتري الورق، تشتري الورق، تشتري هذا الجهد الذي بذله الناسخ وما شابه ذلك، تشتري الغلاف، لا تشتري كلام الله. وطبعا المسألة هنا لماذا هم صارت عندهم نقاش، يعني طيب ما بدي الآن أدخل شمام طويل، لكن على العموم في خلاف في مسألة بيع المصحف، حتى تجد بعض الناس يقولون استوهب منك مصحفا، حتى لا يقول اشتري. يعني هذا فيه، يعني بعضهم يعده نوع من الأدب، بعضهم يعده نوع من التعنت في الكلام. على العموم هي الاستهاب يجب أن يكون مجانا، فأستوهب وأعطيك مصاري هذا ما هذا فيعني يعني هم أرادوا لا يكونوا من الذين اشتروا به ثمنا قليلا مثلا، مع أن هذه الآية ما كانت في تجارة مثلا التوراة المكتوبة وما شابه ذلك، وإنما كانت في الذين أعرضوا عنها استبدلوها بغيرها أو استبدلوا غيرها بها. فهذا هو المقصود من الآية. على العموم هذا كان سبب الخلاف، والجمهور على جواز البيع والشراء. فتح الله عليكم شيخنا. هذا قرآن. وقال بكير بن مسمار أخبرني زياد مولى سعد أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال لا نرى أن تجعلها متجرا الذي بالضم متجرا ممكن فقال لا نرى أن تجعلها متجرا ولكن ما عملت يداك فلا بأس. وحدثنا إسحاق عن جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا لا نرى بأسا أن يبيع المصحف ويشتري بثمنه مصحفا هو أفضل منه، ولا بأس أن يبادل المصحف بالمصحف، فرخص في شراء المصحف. هنا شوف أيضا في عبارة مهمة، مصحفا أفضل منه، فإذا في تفريق بين المصحف اللي هو الأوراق والخط وكذا وبين القرآن اللي هو كلام الله. ما تستطيع تقول استبدل القرآن اللي هو كلام الله بكلام أحسن منه، أكيد لا، لكن نتكلم نحن عن الورق والخط. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الصباح العبدي قال أنبأنا عبيد الله بن سليمان سألت سعيد بن المسيب عن كتاب المصحف فقال وما بأس، قد كان فتى بن عباس يكتبها بالمئة. وحدثنا إبراهيم بن موسى قال أنبأنا هشام بن أبي جريج أخبرهم قال أخبرني أبو الزبير سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ابتياعها أحب إلي من أن أبيعها. يعني ابتياع يعني شراء. وقال ابن نمير عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في بيع المصاحف إنما هم مصورون يبيعون عمل أيديهم. مصورون يعني ناسخون قرآن، ينسخون الكتابة فيبيعون جهدهم، يبيعون الحبر، يبيعون. فهذا المقصود، الذي كتب في هذا المصحف هو كلام الله بلا شك غير مخلوق، الذي كتب على الورق كلام الله غير مخلوق، ولكن هو يبيعك جهد، هو بذل جهد، يحتاج هذا الجهد إلى مال مقابل. كنا نقول في صوت كياس. طيب الله عليك يا شيخ، حتى ما ينام. وقال ابن نمير عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في بيع المصاحف: إنما هم مصورون يبيعون عمل أيديهم. ويذكر عن علي رضي الله عنه أنه قال: يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وحدثني إبراهيم بن حمزة الزبيدي قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. أذن يعني استمع. فهنا نسب الصوت للنبي، النبي هذا حسن الصوت، وإلا القرآن هو واحد كله حسن. وحدثني يحيى بن يوسف قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء إذنه لنبي يتغنى بالقرآن. قال: هي أذنه، والله أعلم، في مضبوطة عندكم أذنه؟ هي موجودة إذنه في بعض الروايات، ولكن أذن أذنه هنا إذنه، عفوا إذنه، بس ما عندكم بالفتح، بفتح الهمزة، لا الأخرى، الأخرى ليس الأولى. طيب لا بس هي كلاهما، لكن أفصح أذنه. بنفس المعنى الأول مذكور شيخنا آنفا. أيما الله عليك. وقال أبو عبد الله: وسمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى فقال: أوتي أبو موسى من مزامير آل داود. اللهم ارزقنا. وحدثنا محمد بن خلف أبو بكر قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن جده أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وحدثني أحمد بن حميد قال حدثنا عبد الرحيم قال حدثنا عبد الرحمن شيخا عبد الرحمن عبد الرحمن بن عاصي هو الآخر الأول المقصود، المسؤول عن الأول هنا الذي فقط مكتوب عندي عبد الرحمن بن سليمان الكناني. إبراهيم بن سليمان في الأصل هي عبد الرحمن، والصواب يقول المحقق عبد الرحيم. طيب فتح الله عليكم شيخنا. وحدثني أحمد بن حميد قال حدثنا عبد الرحيم قال حدثنا قنان بن عبد الله النهمي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وسمع أبا موسى يقرأ فقال: كان كأن هذا من أصوات آل داود. وحدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا يزيد بن المقدام يحفظ عليكم شيخنا عن مقدام بن شريج بن شريح عن شريح قال حدثني أبا هاني بن يزيد قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء يدخلني الجنة. قال: عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. قال: وحدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عيسى بن دينار أراه عن أبيه عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يقرأ القرآن غضبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وقال ميسرة مولى فضالة عن فضالة ابن عبيد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد إذنا إلى رجل أذنا شيخنا بالفتح لله أشد أذنا إلى رجل حسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. وحدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف رفقة الأشعريين بالقرآن حين يذكرون بالليل وأعرف منازلهم من أصواتهم بالليل من أصواتهم بالقرآن بالليل وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم الأشعريون هذه أن تنظروا جاءوا من اليمن القبيلة طبعا فأصواتهم كانت جميلة وكانوا عندما يتلون القرآن يتغنون به بطريقة جميلة فكان لهم ميزة ومنهم أبو موسى الأشعري رحمة الله عليه رضي الله قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن الأعمش سمع طلحة عن عبد الله عن عبد الرحمن بن عوسة أشعر أن الخط كان مشفت عندك صغير جدا لو عندك نسخة أخرى ترتاح بالقراءة يا هي لها مشكلة فتريحني شوية الأخرى غير مشكلة كبر الخط عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زين القرآن بأصواتكم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن طلحة بهذا قال حدثنا عثمان حدثنا جرير عن منصور عن طلحة مثله قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا قال حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت طلحة اليامي سمعت ابن عوسجة سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم قال عبد الرحمن بن عوسجة وكنت أنسيت زينوا القرآن بأصواتكم حتى أذكرنيه الضحاك بن مزاحم قال حدثنا محمود حدثنا أبو داود حدثنا شعبة قال أخبرني طلحة سمعت عبد الرحمن عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم قال عبد الرحمن مثله ويروى عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قرة بن حبيب قال حدثنا شعبة ومحمد بن طلحة عن طلحة قال سمعت عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم قال أبو عبد الله عمة هذه الأخبار مستفيضة عند أهل العلم قال ولا ريب في تخليق المزامير آل داود وندائهم لقوله عز وجل وخلق كل شيء وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال حدثنا خليل يريد من هذه الآية الأخرى فلا تجعلوا لله أندادا إذا قلت إن مزامير آل داود غير مخلوقة فإذا هي صفات الله وهي للبشر يعني صفات البشر فعند ذلك أنت سويت غير الله بالله فهذا يعني رد على الذي يقول أن الأصوات غير مخلوقة حسن الله عليكم قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا عدي بن ثابت أنه سمع البراء يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا مسلم بن جندب عن نوفل بن إياس الهذلي قال كنا نقوم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسجد فيتفرق ها هنا فرقة وها هنا فرقة وكان الناس يميلون إلى أحسنهم صوتا فقال عمر أراهم قد اتخذوا القرآن أغاني أما والله لئن استطعت لا أغيرن فلم يمكث إلا 3 ليال حتى أمر أبيا فصلى بهم قال حدثنا أحمد بن يوسف يتخذون القرآن أغاني مثل بعض الناس اليوم القراء تجدهم موجودة في مصر موجودة في غير مصر يجعلونه على هذه المقامات وحتى بعضهم لهم حركات كأنهم يرقصون في واحد مات قبل فترة يعني سبحان الله أنا كنت أجهز بحلقة علي أتكلم عنه فمات فقلت خلص راح الله الدنيا يعني عندما يجلس بجانبه فتاة بالغة يجلس إليها ويقرأ مثلا جزء من الآية ويعمل بيده وكأنه مثل هؤلاء الموسيقيين وهي تكمل الآية بنفس المقام ثم يغير هكذا يتخذ القرآن والله هذا استهزاء بكلام الله فسبحان الله يعني كان في يعني أناس من ذلك الزمن وأنكر عليهم الصحابة

فينوه بها جبريل في حملة العرش. فينادي بها جبريل في حملة العرش فيحبه أهل العرش فيسمع أهل السماء السابعة لغط أهل العرش مودة عبد تنزل إلى السماء السابعة ثم سماء سماء حتى تنزل إلى السماء الدنيا فيحب أهل سماء الدنيا ثم تهبط إلى الأرض ويحب أهل الأرض والبغض على مثل ذلك. قال وقال هنا أيضا وجه الشاهد أن الله سبحانه وتعالى ينادي جبريل، فإذا الله تكلم ونادى، النداء لا يكون إلا الكلام الحقيقي. طيب جبريل سمع فقال كراما، يعني بلغ عن الله سبحانه وتعالى. قال وقال فإنما يسرناه بلسانك. وقال إذن هو القرآن ولكنه يسر بلسانك، فالقرآن غير مخلوق ولكنه يسر على لسانك بلسانك المخلوق. وقال ولقد يسرناه للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له. قال حدثنا به آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد رشك قال سمعت مطرفا عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ميسر لما خلق له. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يزيد قال حدثني ابن مطرف بن عبد الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له. قال حدثنا سليمان قال حدثنا سليمان حدثنا حماد حدثنا يزيد عن مطرف عن عمران رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له. قال حدثنا أصبر قال أخبرني ابن وهب عن عمرو عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كل عامل ميسر لعمله. قال وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما قدر له. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عاصم بن عبيد الله قال سمعت سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كل ميسر. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة بمثله قال حدثنا علي بن حفص قال أنبأنا عبد الله قال أنبأنا شعبة قال أخبرني عاصم بن عبيد الله قال سمعت سالم سمعت أبي سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كل ميسر لما خلق له. قال وتابعه غندر والهج أحسن الله عليه. قال وتابعه غندر والجدي عن شعبة. هنا شوف ربط بين الآيات سابقا فإنما يسرناه بلسانك كل ميسر لما خلق له، إذن فعلي مخلوق لساني مخلوق والقرآن الذي يسر على لساني ليس بمخلوق، كذلك ولقد يسرنا القرآن للذكر، فالتلاوة واللسان هذا كله مخلوق كما جاء في هذه الآثار، كل عامل ميسر لعمله كل ميسر لما قدر له خلق له. فإذا هذا أيضا من أدلة استدلال، يعني سبحان الله استدلالات البخاري عجيبة جدا. أحسن الله عليكم. قال وقال الله عز وجل واختلاف ألسنتكم وألوانكم، أيضا هذه يستشهد بها على ماذا؟ ألسنتكم مختلفة مخلوقة، وهنا في الآية في الصفحة السابقة يسرناه بلسان، فاللسان الذي يسر قراءة القرآن عليه ليس بمخلوق، عفوا اللسان الذي يسر قراءة القرآن عليه مخلوق، ولكن القرآن كلام الله. قطعوها انت والله جيد للقطع. قال أبو عبد الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذكر الله هو العمل. قال حدثنا علي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني ابن ثوبان قال حدثني أبي عن مكحول عن جبير بن نفير عن مالك بن يخامر قال سمعت معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول إن آخر كلمة فارقت عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت فارقت عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله أو أفضل؟ قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته أو جمله وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة وهو يرجع الترجيع يعني مثل مثلا والسماء. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سورة فرجع فيها. وقال معاوية لو شئت أن أحكي لكم قراءة رسول ولو شئت أن أحكي لكم قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت. أحكي يعني أحاكي يعني أمثلها لكم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة بهذا قال أبو عبد الله وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي ناس أحسن قراءة قال الذي إذا سمعته رأيت عليه أنه يخشى الله عز وجل. قال ويذكر عن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الذكر الخفي. قال وقال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول. وقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية. قال وسمع عمر معاذا القارئ يرفع صوته بالقراءة فقال إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذا يستشهد أنه يتكلم عن صوته والصوت لو كان غير مخلوق في قراءة القرآن لا ما جاز له يقول أن ينكر على صوته بهذا الإنكار الشديد، ولكن إنكاره ليس للقرآن الذي هو يعني الذي تلي، إنكاره على الصوت. الصوت يجوز أن نقول صوت قبيح كذا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أبا عثمان يقول ما سمعت صنجا قط ولا بربطا ولا مزمارا أحسن صوتا من أبي موسى إلا فلانا إن كان ليصلي بنا فنود أنه قرأ البقرة من حسن صوته. قال ويذكر عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أن أخذ بما نقول كله ويكتب علينا. قال وهل يكب الناس على أحسن الله عليكم. قال وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد الألسنة. قال وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب فقال حدثني أبو هاني عن عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا ما نطقت ألسنتهم. قال أبو عبد الله فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أصوات الخلق وقراءتهم ودراستهم وتعليمهم وألسنتهم مختلفة، بعضها أحسن وأزين وأحلى وأصوت وأغتل وألحن وأعلى وأخف وأغض وأخشع. وقال وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. في درس القرآن ما تخطي هذه الأخطاء. نعم الآن متلبك والله التجويد ما يعني أعلق عليه في مثل هذا، لكن يمكن لذلك ارتباك أحسن الله عليكم. وقال وأجهر وأخفى وأمهر وأمد وألين وأخفض من بعض. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يشتد عليه له أجران. قال حدثنا مسلم قال حدثنا جرير بن حازم أجل في مكانه. قال حدثنا مسلم قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدا. قال حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا جرير مثله وقال يمد صوته مدا. قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة سئل أنس رضي الله عنه كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله يمد بسم الله ويمد هنا تمدها نعم بسم الله ويمد الرحمن ويمد بالرحيم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الفجر والنخل والنخل باسقات لها طلع نضيد يمد بها فرته. قال أبو عبد الله فأما المثل فقول الله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. قال وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيشفع لصاحبه. قال حدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال وحدثني عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال أبو عبد الله وهو اكتسابه وفعله. قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هنا يمثل القرآن يوم القيامة رجلا. هل القرآن الذي هو كلام الله يمثل رجلا؟ هذا غير ممكن. الله لا يتجسد، كذلك صفات الله لا تتجسد. فما المقصود هنا؟ المقصود أن عملي للقرآن، تلاوتي للقرآن، أجرها وثوابها الله سبحانه وتعالى، أي نعم، يمثلها لي رجلا. فقال وهو اكتسابه، أي عملي، مو الله يهديه. هذا العمل الصالح الذي يأتي في القبر أنه كذلك. نعم هذه مثلها. السلام الله عليكم. قال جرير بن حازم عن الحسن عن صعصعة عن الفرزدق أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقرأ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقلت حسبي فقد علمت فيما الخير وفيما الشر. قال وقال ابن مسعود رضي الله عنه إنا إذا حدثناكم آتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله. قال وقد دخل في ذلك قراءة القرآن وغيرها. قال وقد بين الله قول المخلوقين حين قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فأخبر أن العمل من الحياة، ثم بين خلقه فقال وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال معنى الجهمية والمعطلة إنما ينازعون أهل العلم على قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يتكلم وإن تكلم فكلامه خلق، فقالوا إن القرآن المقروء بعلم الله مخلوق، فلم يميز بين تلاوة العبادة وبين المقروء. بين تلاوة العبادة هي مكتوب العبادة. فلم يميز بين تلاوة العباد وبيان المقروء وبين المقروء. قال وقد رفع أبو بكر صوته بقوله أتقتلون رجلا. فإذا هو يقول يعني الجهمية ينازعون، ما ينازعون مشان أنه والله القرآن، لا هم ينازعون في صفة الله، في أن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم. فهذا من يعني أقوالهم الشنيعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي من تأثر بهم. نأخذ إن شاء الله استراحة 10 دقائق ونعود بإذن الله. بارك الله فيك.